سبق أن ذكرت لكم قصة مفيدة نحتاج إليها في هذا المقام وفي كل مقام، لأن كل بني آدم خطاء، وقد يكون خطأ الإنسان كبيرة وقد يكون أعظم من ذلك، وقد يكون الإنسان في الخطأ الذي أخطأ فيه أمضى فيه دهرا وعمرا طويلا، قد يكون مضى على خطأ 60 سنة 70 سنة، فيأتيه الشيطان إن فكر بالتوبة ويقول له أنت على هذا منذ خلقت، منذ نشأت وأنت على هذا، وعليه آباؤك وأجدادك، فلماذا تتحول عنه؟ إذا كان الذي تتحول عنه هو تحول إلى خير وإلى إيمان وإلى طاعة وإلى ترك محرم، فبادر بالتحول ولا تلتفت للماضي، لا تلتفت للماضي، بل عليك أن تحسن فيما أمامك وفيما بقي من حياتك ودع الماضي. بل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من أحسن فيما بقي من حياته غفر له ما مضى منها. وقد ذكرت لكم قصة هي للفضيل ابن عياض رحمه الله وليست للحسن البصري. لقي رجلا عمره وصل إلى 60 وقال له كم تبلغ من العمر؟ قال أبلغ 60 سنة. قال أوما علمت أنك في طريق قد أوشكت أن تبلغ أو أن تصل إلى نهايته؟ فقال الرجل إنا لله وإنا إليه راجعون. قال أو تعرف تفسيره؟ تعرف تفسير هذا الكلام؟ قال وما تفسيره؟ قال إنا لله أي أنا لله عبد، وإنا إليه راجعون أي أنا لله راجع. فإذا علمت أنك لله عبد وأنك إليه راجع فاعلم أنه سائلك، فإذا علمت أنه سائلك فأعد للمسألة جوابا. أدرك الرجل الأمر تمام الإدراك، فقال ما الحيلة؟ ما الحيلة؟ قال أحسن فيما بغي، أحسن فيما بقي يغفر لك ما قد مضى، فإنك إن أسأت فيما بقي أخذت فيما مضى وفيما بقي. هذا الذي قاله الحسن البصري الذي قال الفضيل بن عياض رحمه الله، أفادني أحد الإخوة جزاه الله خيرا أنه ورد في حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ووجدته وهو في المعجم الأوسط للطبراني وفي تاريخ ابن عساكر، وقد أورده الشيخ الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحسن فيما بقي غفر له ما مضى، ومن أساء فيما بقي أخذ بما مضى وما بقي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.